بصوت ريهام حمدي. صارت تلك الرسائل شغله الشاغل، عاد إلى الضيعة صحبة أيهم وسماح ليقوم بجمعها كلها، كأنه يجمع شظايا ذكريات لا تخصه، ولكنها تعطي لماضيه بعدا رومانسيا مليما. غطت الكومة المكتبة حتى فاضت على جوانبه وانزلقت على الأرض، لكنه كان عازما على دراستها واحدة واحدة. بدأ العمل بجد واهتمام، رتبها حسب تسلسلها الزمني، وحاول ربطها بخط حياته الكئيبة الرتيبة في فترة الضياع. حين بشرته بإسلامها كان لا يزال يعمل أجيرا يستصلح الأرض البور في قرية الخيام، وحين طردت وسافرت لتعيش في تونس مع عائلة ريما كان ينتقل بين المدن والقرى بحثا عن هويته، يبيع الخضروات ويبيت في العراء. كم كانت حياتها مليئة بالأحداث الصاخبة والتحولات العميقة، وكم كانت حياته قاحلة خالية من كل معنى، لكن القدر خصهما معا بالقسوة والعذاب. جمع الرسائل التي كانت بين يديه وأعاد ترصيفها بعناية مع البقية، أعاد بعض النظام إلى المكتب، ثم استرخى على المقعد، عقد كفيه وراء رأسه وأسبل جفنيه طالبا بعض الراحة. لا يدري لماذا يفكر فيها بكل هذه الكثافة، ويولي أمرها أهمية فوق اهتمامه بكل شيء حوله. لأنها كانت خطيبته، شيء ما بداخله يقول إن الأمر أكبر من ذلك. كيف؟ لا يدري. كل الرسائل التي أمامه توحي بخصوصية العلاقة التي جمعتهما، يحس بأنها تعرف عنه أكثر مما يعرفه الآخرون، وغيابها الغامض يضاعف شكوكه. حاول أن يرسم لها صورة معاصرة في مخيلته، صورة فتاة مسلمة تكبر تلك اليهودية التي رآها في الصورة بخمس أو ست سنوات. للحظات هاله الفارق الزمني بين الماضي والحاضر، مر وقت طويل. فتح عينيه وقد داخله الشك من جديد. كم نسبة احتمال أن تكون في انتظاره اليوم؟ ليس بوسعه الآن سوى الانتظار، سينتظر وصولها من تونس، بالتأكيد ستكون لديها بعض الإجابات. توقفت نظراته فجأة على كتاب فوق المنضدة القريبة من سريره، لم يكن قد لاحظ وجوده من قبل. كان كتابا مزخرفا بخطوط ذهبية. وقف من مكانه كأن مغناطيسا شده باتجاهه، لم يقاوم الفضول الذي جعله يمد يده إليه ليقلبه عن قرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدت الكلمات غريبة للوهلة الأولى، واصل في حيرة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان يقرأ في اندفاع ولهفة، كلما تقدم في قراءته تدفقت الكلمات في رأسه في سلاسة، يكاد ينطق بالحروف قبل أن تقع عيناه عليها. تشنجت أصابعه وهو يقبض على الكتاب بكلتا يديه، أحس بدوار عنيف يداهم عقله وتسارعت أنفاسه المتلاحقة بجنون. عاوده الإحساس الغريب الذي أحسه للمرة الأولى في المنزل الريفي. صور كثيرة أخذت تتدفق في رأسه، تيار قوي من الرموز المتداخلة لم تستطع أعصابه أن تتحمله. تأرجح جسده في ضعف وتشدد، حاول أن يمسك بظهر المقعد، لكن عضلاته كانت قد ارتخت وتبددت طاقتها، لم يستطع أن يحافظ على توازنه، وخر جسده هامدا على الأرض بلا حراك. رحلة العودة إلى لبنان تقررت في وقت وجيز. بعد حديثها مع حسان لم يتطلب الأمر منها وقتا طويلا حتى تتخذ القرار. ربما كان أحمد في حاجة إليها فعلا لاسترجاع ذاكرته، ربما كانت قادرة على إثارة مناطق من ذاكرته لم ينجح الآخرون في الوصول إليها نظرا لخصوصية العلاقة بينهما. لكن سواء استعاد أحمد ذاكرته أم لا، كان عليها أن توضح بضعة أمور بداخلها. كان عليها أن تسافر إليه حتى تحسم أمرها بصفة نهائية، وهذا هو الهدف من رحلتها. تناولت مفكرتها وهي تجلس في الطائرة، تصفحت الأوراق الأخيرة التي كساها الحبر، ظنت أن كل ما دونته فيها لن يكون سوى ماض بعيد، لكن الأحداث الأخيرة تعيد إليه الحياة من جديد. أخذت قلمها وحاولت أن تكتب، حاولت أن تفرغ كل ما في صدرها على الورق كما كانت تفعل في الأيام الخوالي. تريد أن تكتب بداية الفصل الأخير من القصة، ربما كانت نهايتها قريبة. بحثت عن الكلمات في رأسها. ياه، كم كان من السهل عليها أن تكتب في الماضي، كأنها تسكب خواطرها سكبا في سلاسة وعفوية. لكنها اليوم تجد صعوبة شديدة في التعبير عما يعتمل في نفسها. لم تعد الشخص ذاته، لم تعد ندى المراهقة الحالمة، لم تعد على نفس القدر من الحساسية والشعرية. أصبحت شخصيتها أكثر قوة وصلابة. لم تعد تثق في الورق ولم تعد تبثه شكواها. تركت القلم على المنضدة وسرحت عبر زجاج النافذة. لقد تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة الماضية. كل المحيطين بها لاحظوا ذلك في مزيج من الإعجاب والدهشة. ملامحها ذاتها تغيرت، تجاربها القاسية جعلتها تنضج وتصقل انتقالها من المراهقة. انتقالها من المراهقة إلى النضج تزامن مع تلك الفترة الصعبة من حياتها. تركت العاطفة جانبا وأفسحت المجال للعقل. تعلقها بأحمد كان بفعل العاطفة، وارتباطها بحسان كان من فعل العقل. حسان لم يخيب أملها لحظة واحدة، وعدها بأن ينتظرها ويساندها حتى تعيد النظام والاستقرار إلى حياتها. وكان عند وعده، غمرها بحنانه وحبه الذي كانت كل تصرفاته تنطق به. لم تحس معه بالوحدة أو الضياع أو الهوان، تلك الأحاسيس البغيضة التي لازمتها منذ رحيل أحمد. باختصار، جعلها تعيش من جديد، وهي مدينة له بذلك. كلما قارنت بين الرجلين وجدت كفة حسان ترجح بين حبها الأول وزوج المستقبل. كانت أكثر ثقة في الثاني. صحيح أنها مدينة لأحمد بالكثير، الكثير، مدينة له بأغلى ما تملك، بدينها وإيمانها. لا يمكنها أن تنسى جميله ذاك ما بقي رمق في جسدها. لكن بين حب المراهقة الذي دفنته وقناعة العقل التي تعيش بها كل يوم، فالفرق شاسع. لا يمكنها أن تجزم بأن المشاعر قد اختفت إلى الأبد وتبخرت من قلبها، لكنها لا تملك أن تثق فيها من جديد، ليس بعد الخيبة والعذاب اللذين قاستهما في غيابه. لا يمكنها أن تخاطر لتعيش المغامرة مرة أخرى. كانت مغامرة، نعم، كانت مغامرة حين ارتبط بها وهي يهودية وهو على الإسلام. اليوم هي مغامرة جديدة، أن تحاول معه من جديد وهو مسيحي وهي على الإسلام. يا للمفارقة بين مغامرتي الأمس واليوم. لقد تحملها في السابق، فهل يمكنها أن تتحمله اليوم؟ نفضت عن رأسها تلك الأفكار بقوة. لا يمكنها أن تتحمله، لا يمكنها أن تعطيه بقدر ما أعطاها، لا يمكنها أن تعيش المغامرة من جديد، لسبب واحد، لأنها اليوم خطيبة رجل آخر. فتح عينيه ببطء. مرت ثوان قليلة قبل أن يستعيد إحساسه ويتعرف على المكان الذي يرقد فيه. كان ممددا على سريره، نظر إلى الوجوه القريبة التي كانت تحدق فيه، ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة شاحبة. مد كفه ليربط ذراع الخالة سعاد التي انحنت في اتجاهه بعينين دامعتين. قال مطمئنا: أمي، ما الذي يبكيك؟ شاقت والدته وهي تخفي فمها بكفها. كان يناديها بأمي للمرة الأولى منذ عودته، لكن لم يبدو على أحمد أنه كان قد انتبه لحركتها. وضع يده على رأسه وهو يتمتم في ألم: رأسي تؤلمني، ما الذي حصل؟ تبادل والداه نظرات حائرة، في حين هتفت سماح في لهفة وهي تشده من طرف قميصه: أحمد، استعد، هل تذكرنا؟ هل تذكر من أكون؟ كانت هي من وجده منذ ساعتين فاقدا للوعي على أرضية الغرفة. حمله والده ليضعه على السرير، وعملوا طويلا على إنعاشه حتى استعاد إدراكه. أبعد ذراعها في ضجر وهو يستقيم في جلسته. ما هذه الأسئلة السخيفة؟ سماح ابتعدي عني، لا مزاج عندي لدعاباتك السمجة. ارتفع صياح الجميع في صوت واحد. كان أحمد من يتكلم، لم يكن جون ولم يكن الشخص المجهول الذي عاش معهم الأيام الأخيرة. كان صوت أحمد، أسلوب أحمد، كلمات أحمد. في لحظات امتزجت الدموع بهتافات الفرح وعمت الفوضى الغرفة، لكن أحمد لم يكن يفهم شيئا، ظل يحدق فيهم في حيرة، في حين كان ألم غريب في رأسه يلح عليه. حاول أن يسكت ضجيجهم وخلص من أحضانهم، لكن محاولاته باءت بالفشل، كأن حالة هيجان مرضية حلت بهم. صرخ في ضيق: اخرجوا أرجوكم، اتركوني وحدي. لكن صراخه لم يمنع والدته من مواصلة البكاء، ولا والده من النشيج، ولا شقيقته سماح من الضحك الهستيري. كان متعبا، كأنه قد عاد للتو من رحلة طويلة. أخفى وجهه بين كفيه وأغمض عينيه بشدة. فجأة ومضت صور في رأسه، ترنح وهو يحس بالدوار يعاوده. ترك جسده يسترخي على السرير ببطء، لم يعد يسمع أصواتهم ولغطهم للحظات. كانت أصوات داخلية مختلطة تملأ رأسه. قانا، الضيعة، قرية الخيام، ومشاهد أخرى كثيرة. ما الذي حدث؟ كأنه يرى شريط حياته يمر في ذهني بسرعة البرق، لكن في الوسط كانت هناك قطعة ناقصة. لم يكن المشهد مكتملا. مهلا، هل كنت فاقدا للذاكرة؟ حين استيقظت أحسست بأنني في مكاني الطبيعي بين أفراد عائلتي. كتاب القرآن، سورة الفاتحة، كان ذلك ما أعادني إلى نفسي. للحظات غاب عني أنني فقدت الذاكرة، كأن تلك الفترة كانت حلما أو كابوسا واستيقظت منه. عقد الطبيب ذراعيه أمام صدره وهو يستمع إلى أحمد في اهتمام، هز رأسه مشجعا. فتابع أحمد، لكن ذلك لم يدم طويلا. بسرعة عادت تلك الأحداث لتظهر أمامي بصفة مشوشة، كأن عالمين يلتقيان في نقطة ما، لكن تلك النقطة غير واضحة في ذهني. تقصد حادثة فقدانك للذاكرة؟ عقد أحمد حاجبيه في تركيز وهو يقول: ليس ذلك فقط، أذكر الآن تقريبا كل شيء عن نفسي، عن عائلتي، قريتي، دراستي، لكن هناك أشياء أخرى لا أذكرها أبدا. مثل ماذا؟ أخرج أحمد من حافظته مجموعة من الرسائل وضعها على المكتب. نظر إليها الطبيب في تساؤل فتابع أحمد: هناك فتاة كانت خطيبتي في السابق، وطوال فترة غيابي كانت تراسلني باستمرار، رغم أنني لم أرد عليها مرة واحدة لأنني لم أكن موجودا. رأيت صورها، صور حفل خطوبتنا، لكنني لا أذكر شيئا عنها بعد. أليس غريبا أن أستعيد ذاكرتي ولا أتذكر موقفا واحدا يجمعني بها؟ قلب الطبيب الرسائل بين أصابعه في اهتمام، ثم رفع نظراته إلى أحمد: وذكريات ماذا أيضا؟ ماذا؟ أصر الطبيب وهو يدقق النظر في وجهه: هل هناك أشياء أخرى أو أشخاص آخرون لا تذكرهم؟ أم أنها الشخص الوحيد الذي مسحت الذكريات التي تخصه؟ فوجئ أحمد بالسؤال، لم يكن قد فكر في الأمر بجدية. حين تيقن من استرجاعه لماضيه بحث في ذاكرته عن تفاصيل تخصها. كانت رسائلها قد شغلته كثيرا وما زالت تشغله، لذلك لم يفكر في بقية عناصر المشهد. حين عاد إلى بيته التقى أشخاصا كثرا من ماضيه، لكنه وهو يمعن التفكير الآن لا يجد لبعضهم صورا في مخيلته. ظهر أمام عينيه وجه محدد، لماذا لا يذكر عنه شيئا؟ نظر إلى الطبيب في حيرة. فعلا هناك أشخاص آخرون لا يمكنني أن أتذكرهم. تناول الطبيب ذره وشرع في الكتابة وهو يحث أحمد على المواصلة بهزة من رأسه. حين التقيت مجموعة من الأصدقاء كان من بينهم وجوه غريبة، مع أنهم بدوا أقربهم إلي، إلا أنني لا أذكرهم حتى الآن. هل هناك قاسم مشترك بين كل هؤلاء الأشخاص؟ هز أحمد كتفيه علامة الجهل التام. أنا الطبيب تدوينه. ثم طلب منه الاسترخاء في الغرفة الملحقة كالعادة، وطلب من والديه الدخول. بادرته سعاد في لهفة ونفاد صبر. بشرنا يا دكتور، لقد تعافى، أليس كذلك؟ تريث الطبيب لثوان ثم قال في هدوء: من الجيد أنه قد استعاد قسما كبيرا من ذاكرته، تعرف على هويته وعائلته وتفاصيل كثيرة من ماضيه، لكن أصبحت لديه الآن ذاكرة انتقائية. هتف أبو أحمد في دهشة وعدم استيعاب. انتقائية؟ نعم، لا تزال هناك منطقة مظلمة في ماضيه لا يذكر عنها شيئا، أحداث وأشخاص سقطوا من ذاكرته، بما في ذلك الحادثة التي جعلته يفقد الذاكرة. أطرق للحظات ثم أضاف وهو يحرك قلمه في الهواء في تفكير: قلت في السابق إنه فقد ذاكرته نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب، هذا واضح من أثر الجروح في جمجمته والتي تعود لإصابة قديمة أظنها تتزامن مع فترة اختفائه، لكن إصابة الرأس ليست السبب الوحيد الذي أدى إلى فقدان الذاكرة، وخاصة تكوين الذاكرة الانتقائية. مال إلى الأمام وهو ينظر في عيون مخاطبيه. يبدو أن تلك الإصابة اقترنت بظروف معينة سببت صدمة نفسية أيضا، وهذه الصدمة تخص أيضا أشخاصا في محيطه، هم الأشخاص الذين لم يتمكن من تذكرهم رغم استعادته للذاكرة. عقله يتعمد إخفاء هذه الذكريات ليجنبه الألم، وجاءت إصابة الرأس كحادث فاصل محا تلك الذكريات المؤلمة. تقدمت في الشارع بخطوات مرتبكة، كثيرا ما سلكت هذه الطريق في ظروف مختلفة وقصدت هذا البيت لأسباب مختلفة. في السابق كانت تأتي يحملها الشوق واللهفة لأصحابه، ثم عرفت المرارة والألم وهي تشاركهم حزنهم على الغائب. كانوا سندها حين تخلى عنها أهلها وأقرب الناس إليها، لكنها اليوم تسير إليهم في اضطراب وتردد، لا تدري كيف ستلقاهم وقد عاد غائبهم، لا تدري كيف ستلقى هذا العائد في الزمن بدل الضائع. كانت على بعد أمتار قليلة من البيت حين انتبهت إلى السيارة التي تقف على الجانب الآخر من الشارع. ترجل راكبها الوحيد حين لمحها تخطو في اتجاه الباب وانتظر وصولها. كان يعلم بمجيئها اليوم ولم يستطع أن يحتمل البقاء بعيدا. حاولت أن تبتسم وهي تحييه: هل ترافقني إلى الداخل؟ هز حسان رأسه نافيا وهو يرسم ابتسامة شاحبة يخفي بها قلقه: من الأفضل أن تذهبي بمفردك. ربما كان على حق، همت بسؤالي عن سبب مجيئه، لكنها ابتلعت كلماتها حتى لا تجرح. وقفوا هنا دون حول ولا قوة دليل على قلة حيلته، يريد أن يترك لها حرية الاختيار، لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من القلق والترقب. تبادلا كلمات مبتورة لا معنى لها قبل خوض اختبار كشف المشاعر المقبل، ثم ركب سيارته مجددا وأدار المحرك. تابعت السيارة وهي تبتعد وتنحرف عند الشارع الموالي، ثم أخذت نفسا عميقا قبل أن تقرع جرس الباب. بعد ثوان قليلة ظهرت سماح وهي تحمل ريما الصغيرة بين ذراعيها، عانقتها في امتنان ثم سبقتها إلى الداخل. كان توتر ندى قد بلغ ذروته، لم تعد تستطيع السيطرة على حركة أصابعها المضطربة أو على ضربات قلبها المرتبكة. هنا الآن على بعد أمتار قليلة سترى أحمد. كم تخيلت هذا الموقف وكم وقفت أمام مرآتها تردد الكلمات التي ستقولها، أحيانا تصرخ وتعنف وأحيانا أخرى تضحك وتهنئ بالعودة. لم تدري كيف عليها أن تخاطبها. 4 سنوات ليست بالزمن الهين، 4 سنوات كانت الأكثر ثراء في حياتها من حيث نسق الأحداث والتحولات. 4 سنوات كان خلالها لكل منهما حياته الخاصة وتجربته المختلفة. إن كان طيفه قد لازمها طوال تلك المدة يلهمها ويشد من عزمها، فطيفها فارقه منذ لحظة اختفائها من أمام عينيه. كيف يمكنها أن تغفر له ذلك؟ كانت قد وصلت أمام غرفة أحمد. توقفت سماح على بعد خطوات. أنزلت ابنتها على الأرض وهمست لها بأن تذهب حذو جدتها، ثم التفتت إلى ندى وأومأت إليها بالدخول. هزت ندى رأسها وهي تزم شفتيها بقوة، وبعد تردد قصير رفعت يدها لتطرق الباب بلطف. جاءها صوته من الداخل يأذن بالدخول. سرت قشعريرة باردة في جسدها وهي تسمع ذلك الصوت. إنه هو، لم يتغير صوته على الأقل. أدارت المقبض ودفعت دفة الباب ببطء، فانفرجت الفتحة ليظهر أمامها الديكور الداخلي للغرفة. كان جالسا إلى مكتبه وقد ولاها ظهره. وقفت للحظات تتأمل كتفيه العريضتين وشعره الأسود الذي ظهرت شعيرات بيضاء على جانبيه. لم يتغير كثيرا، ربما نحل جذعه بعض الشيء. تبعت أصابعه النحيل وهي تتحرك ببطء. أحست بالعبرات تتجمع في مقلتيها لتصبح رؤيتها ضبابية. مرت ثوان من الصمت، لم تجرؤ ندى على قطعها. كان أحمد منغمسا في مطالعة كتاب فقهي وقد ملأت الأوراق والمراجع المساحة أمامه، يسجل ملاحظاته ويدون العناصر التي يريد حفظها. مذ عادت إليه ذاكرته الجزئية وهو يحاول استعادة ما فقده من التكوين الديني. نسي الكثير وغاب عنه الكثير، لكنه كان جادا في رغبته في التدارك. بدأ أنه لم ينتبه إلى وجودها، وقد أخذه تركيزه إلى عوالم أخرى. أخيرا لاحظ أن الصمت قد طال، فقال دون أن يلتفت إليها: سماح، ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ألا يعلم بمجيئها اليوم؟ التفتت إلى الخلف، كانت سماح تقف وراءها، طالعتها بنظرات مستفسرة، لكن سماح دفعتها برفق وتعابير وجهها تحثها على التقدم. هل أرادت أن تحدث لديه صدمة رجعية؟ فليكن. جمعت كل ما لديها من الشجاعة وبحثت في ذاكرتها عن كل الخطب العصماء التي حفظتها دون فائدة. أخيرا تكلمت بصوت أرادت أن يكون ثابتا، لكن ما كان عليه كان شيئا آخر، لتنطق بكلمة واحدة: أحمد. توقفت أصابعه عن تقليب الصفحات، أصغى إلى ذلك الصوت بكل جوارحه، وكأن شيئا ما في أعمق أعماقه استجاب لتلك النوتة الخاصة التي نطق بحث بها اسمه. ببطء استدار ليواجهها. للحظات ظلت عيناه معلقتين بوجهها، يبحث في ذاكرتها عن صورة مطابقة، لكن الصورة التي ظهرت كانت تلك التي رآها في الألبوم، صور حفل الخطبة. وقف في ارتباك، فتناثرت بعض الأوراق على الأرض. لم يدري من أين يبدأ. تسارعت الضربات على جدار صدره. لا شك أنها هي تقف أمامه الآن. هذه أنت؟ دون استئذان راحت الدموع تسيل على وجنتيها بغزارة، لتغرق عينيها ووجهها وراء الشلالات وتخفي ملامحه التي لم تملأ عينيها منها بعد. هزت رأسها ببطء علامة الإيجاب. هذه أنا. خيم السكون لثوان إضافية. كان توتر بان على كليهما. انحنى ليلتقط الوريقات التي أفلتت منه، ودون أن ينظر إليها همس: مبارك. تزايد نسق نبضاتها. بما يبارك لها؟ هل علم بخطبتها إلى حسان؟ أضاف موضحا وهو يرفع وجهه ليطالعها مبتسما: مبارك إسلامك، مع أنها تهنئة متأخرة جدا. عندما سمعت تلك الكلمات لم تعد تستطيع المقاومة. أخفت وجهها بين كفيها وأجهشت بالبكاء. كم تمنت أن تسمع منه هذه التهنئة يومها، كم تمنت أن يكون أول من تبشره بإسلامها. لكنها سنوات ثلاث أو تزيد مرت قبل أن يصله الخبر، واصل كأنه يقرأ أفكارها. تمنيت أن أكون أول من يسمع الخبر ويشاركك الفرحة به، لكن ما باليد حيلة. ابتسمت من وراء دموعها. يكفيها أنه يقف أمامها اليوم سليما معافى، يحدثها مثل الأيام الخوالي. أحمد، هل هذا أنت؟ هل هذا أحمد الذي أعرفه ويعرفني؟ كان السؤال الفاصل يلح عليها، وأخيرا انفرجت شفتاها لتهمس بصوت مختنق بالعبرة: هل تذكرني؟ سكت. بماذا يجيبها رغم أن ذاكرته لم تستجب ولم ترسل إليه صورا جمعتها في الماضي، إلا أن قلبه تعرف عليها مباشرة. أمضى أياما يعيد قراءة رسائلها، يكاد يستظهرها تلاوة وهو مغمض العينين. أوقات حزنها وفرحها، علامات غضبها وانفعالها، الكلمات التي تستعملها عند خوفها وقلقها، عند تعبها ويأسها، وتلك التي تعيد بها إلى نفسها الأمل والعزيمة. صار يعرفها كلها، منحته أسرار مزاجها المتقلب. يحسب أنه يعرف كيف يسترضيها حين تعبس ويرسم الابتسامة على شفتيها. حدثته بتفاصيل يجهلها كل من على هذه الأرض. كان معها في أدق لحظات حياتها، فضفضت إليه كأنها تحدث مرآتها، حتى بات يعلم كل خبايا نفسها، حتى المناطق الأظلم منها. أحاط بنقاط قوتها وضعفها، حفظ ردود أفعالها عن ظهر قلب، لعله يستطيع قراءة أفكارها. حتى هل يمكن بعد كل ذلك أن يقول إنه لا يعرفها؟ لكن تلك الذاكرة اللعينة تأبى أن تعيد إليه ألبوماته الضائعة. أطرق للحظات ثم تنهد في أسف: ذكرياتي لا تزال مفقودة. انهارت الأمال التي بنتها في نفسها دفعة واحدة. لم يذكرها، لم يحدث حضورها الصدمة المرجوة ليستعيد ماضيه. تزايدت المرارة في حلقها، لعل وجودها لم يكن بالقيمة التي تخيلتها بالنسبة إليه. تجلد نفسها بأفكارها القاتمة دون رحمة. لا يمكنه تفسير ما يشعر به في تلك اللحظة. وجودها أمام عينيه له تأثير خاص يختلف عن تأثير كل المحيطين به. أغمض عينيه في إرهاق. ما كان ذلك؟ إحساس غريب تزايد في نفسه وهو يقرأ رسائلها، وتأكد لديه وهو يراها أمام عينيه الآن. لا شك أنه تعلق بها منذ النظرة الأولى في حياته السابقة، لا شك في ذلك. لم تخفى عليه علامات الخيبة التي ارتسمت على ملامحها. تردد لوهلة قبل أن يسألها: هل حدثتني كيف التقينا للمرة الأولى؟ أحست بوخزة في صدرها، وصور ذلك اللقاء تمر برأسها. رغم شديد خيبة خالتها ابتسمت ومسحت دموعها. مرت بخيالها ابتسامته وهو يسأل عن اسمها للمرة الأولى، وأحست بنفس الشعور اللذيذ الذي غزا صدرها للمرة الأولى منذ 6 سنوات خلت. تريد أن تعرف كيف التقينا؟ إذن تعال، سأخذك في رحلة إلى الماضي. ابتسمت في إشفاق وهي تطلع السيارة التي توقفت في نفس المكان الذي رأتها فيه منذ ساعتين. ظننتك قد رحلت، أجاب وهو يترجل ويقترب منها بخطوات بطيئة. لم أستطع الابتعاد كثيرا، قمت بجولة قصيرة في الجوار ثم عدت لأنتظرك. لا شك أنه انتظر كثيرا، جاهدت حتى تحافظ على ابتسامتها وهي تقول في اعتذار صادق: آسفة لأنني جعلتك تنتظر. ساد الصمت بينهما لدقائق طويلة. لم يحاول حسان أن يسألها عما نتج عن مقابلتها، رغم القلق الذي يحرق أحشاءه. احترم صمتها بكثير من العناء، كان قد عاهد نفسه على ألا يسبب لها أدنى ضغط، لكن ذلك لا يبدو سهلا، ليس سهلا أبدا. لم تكن ندى أقل منه اضطرابا وارتباكا، كانت قد عاشت للتو لحظات عجيبة، لحظات التقت خلالها بماضيها الذي دفنته في أعماقها منذ زمن، واستعادت معها مشاعر وأحاسيس أرهقتها وعذبتها طويلا. لكنها كانت تمثل الهدوء والاتزان، كان عليها أن تبدو كذلك أمامه. رسمت الابتسامة ذاتها على شفتيها والتفتت إليه في ثقة: حسان، ما رأيك لو حددنا موعد الزفاف؟ حدق فيها للحظات غير مصدق، همس في اضطراب: عيدي علي ما قلتي. كنت أقول، ما رأيك في أن نتزوج الشهر المقبل؟ أظنك قد انتهيت من تجهيز الشقة وكل شيء على ما يرام، أليس كذلك؟ أخذ حسان نفسا عميقا وهو يسألها مجددا: هل أنت واثقة من قرارك؟ أقصد الظروف الحالية مختلفة، كل ما حصل في الفترة الماضية و... قطعته يستند التمعت عيناها ببريق الإصرار. كل ذلك لا يغير شيئا بشأن زواجنا، وأنا مستعدة للزواج في أقرب وقت ممكن. تمهد حسان وهو يستند على جانب السيارة ويرفع رأسه إلى السماء في ارتياح. لم يحاول مقاومة عبرات الفرح التي تلألأت في عينيه وهو يهتف في امتنان. ندى، لا تعلمين مدى سعادتي بقرارك هذا، أنا أسعد رجل في الدنيا. ابتسمت كالعادة تحاول أن تشارك سعادتها التي تحسب فيها سعادتها أيضا، لكن نبضات قلبها المضطربة كانت تشي بأشياء أخرى. هل اتخذت القرار الصواب؟ دخل إلى البيت مصفرا في نشوة وانشراح، ألقى السلام على والديه وبادر بتقبيل أيديهما ورأسيهما في حب، ثم أخذ مجلسا إلى جوارهما وابتسامة عريضة تشق وجهه. نظرت إليه والدة أراك في فرح وهتف، هذه أدام الله هذه الابتسامة على وجهك يا ولدي، أراك منذ أيام مهموما مشغول البال، عسى أن يكون ضيقك قد انزاح بلا رجعة. ضحك حسان وهو يربت كفها في حنان. الحمد لله الحمد لله، أبشري يا أم حسان، قريبا ستفرحين بزواج ابنك الذي طال انتظاره. رفعت والدته حاجبا في عجب واتخذت لهجة حادة وهي تحدجه بنظرة جانبية. هل وافقت الأميرة أخيرا على تحديد موعد الزفاف؟ ابتسم مخففا وهو يقول لا تظلميها يا أمه، كانت لديها ظروف، والآن أصبح بإمكاننا تحديد الموعد دون تأخير، بل سيكون ذلك أقرب مما تتصورين. تدخل والده الذي التزم الصمت إلى تلك اللحظة قائلا في حذر، وماذا عن صديقك أحمد؟ انتقع وجه حسان وهو يرد في ارتباك مشوب بعصبية زائدة. لا علاقة لأحمد بزواجنا، كل شيء تغير في غيابه، وزواجي بندى أصبح أمرا واقعا، ولا يمكن لأحد غيرنا تقرير مصير علاقتنا. تنهد والده وهو يقول في تسليم، حسن إذن، على بركة الله. قبل حسان والديه مجددا مستدرا مباركتهما، لكن لم يخف عليه قلقهما من هذه الزيجة. حين قرر الارتباط بندى كانت والدته سعيدة لأنه بدأ يفكر في الاستقرار وبناء عائلة، لكن انتظارها طال مع تردد ندى وتأجيلها المستمر للارتباط الرسمي حتى تستقر ظروفها. ورويدا رويدا أصاب والديه الملل والفتور وأخذا يبحثان له عن زوجة أخرى. لم يكونا يدركان أنه يريد ندى لذاتها ولا يريد زوجة غيرها. انتظرها بكل صبر وسعة صدر وسندها في كل مراحل جهادها لتستعيد حياتها وتقر عينها بإسلام أفراد عائلتها وببناء. والآن ألا يستحق أن يحقق حلمه ببناء بيت سعيد هو الآخر؟ دخل غرفته وتمدد على السرير، فليحاول أن يستمتع باللحظة الراهنة ولا يترك أي وساوس تفسد عليه فرحة اليوم. سيقوم بتحديد موعد الزفاف ويعد للعرس الذي تخيله وخطط له مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية. ستكون ندى أجمل عروس كما تخيلها منذ زمن بعيد بعيد جدا. أغمض عينيه ورحلت أفكاره إلى تلك الأيام القصية. كم تمنى أن يكون إسلامها على يديه وبفضله، لما كان عرف الخوف والقلق وهو يرى الامتنان يملأ خلجاتها كلما تحدثت عن أحمد. كم تمنى أن يكون من يتخذ الخطوة الأولى في اتجاهها، لكن أحمد سبقه وفعل ما لم يقدر هو على فعله، لشد ما يحسده على شجاعته وصلابة موقفه. كيف واجه نظرات عائلته وأصدقائه وكل معارفه المستنكرة وهو يقدم على خطبة فتاة يهودية؟ أما هو فقد كان ممن حاولوا إثناءه عن عزمه رغم إعجابه بها ورغم رغبته في أن يكون مكانه. كان هو أول من تحدث إليها، شدته جرأتها وقوة شخصيتها، لكنه توقف عند ذلك الحد. لم يكن يملك إيمان أحمد وعزيمته، فتركه يشق طريقه إليها، يأخذ بيدها ويقودها إلى الضفة الأخرى. لكن أحمد لم يكن هناك ليقطف ثمار ما زرعه في قلبها، ولم يكن بإمكانه هو أن يفرط في الفرصة مرة أخرى، وقد أصبحت الثمرة ناضجة جذابة أمام عينيه، لا يمكنها أن يتركها الآن. نهض من مرقده وفتح درج مكتبه السفلي. كانت هناك محفظة قديمة يحتفظ بها منذ سنوات، كانت لا تزال تحوي بطاقاته القديمة منذ أيام الجامعة، وبعض قصص في رصاصات الجرائد التي كان يجمعها. تنقلت أصابعه بينها، ثم أخرج من بين طياتها صورة قديمة مهترئة، لكنها كانت أغلى ما يملك في ذلك الوقت. صورة طريفة لبعض إخوانه المقربين، كان يقف مبتسما رفقة أيهم وأحمد وهم يتعانقون في حماس وود. هي الأخرى تحمل أثر التعذيب الذي ترك بصماته في أنحاء جسده، تمزق جزء منها في أثناء عملية التفتيش القاسية، الجزء الذي يحمل وجه ندى. كان أحمد يذرع الغرفة جيئة وذهابا في نفد صبر. كان لقاؤه يوم أمس بندى عجيبا، انفرد بنفسه بعد مغادرتها، وأخذ يسترجع كل كلمة من كلماتها ويربطها بصور رسمتها في ذهنه رسائلها. كان سعيدا لأنه وجدها رغم أنه لا يذكرها بعد، إلا أن وجودها في حياته أسبغ عليها ألوانا إضافية. هي تلك الألوان التي يراها بين عينيه الآن وهو يفكر فيها. إنها خطيبته، أليس من حقه أن يفكر فيها؟ لكن تأقلمه كان سريعا بصفة مدهشة لم تكن موجودة بالأمس، كانت مجرد فكرة صورتها في عقله تلك الرسائل، لكنها سرعان ما اتخذت شكلا حقيقيا ملموسا وأصبحت واقعا بالنسبة إليه. رغم حداثة هذا الواقع إلا أنه يجده مألوفا ومريحا. تأفف في ملل وهو يلقي بجسده على السرير. لماذا لم تصل بعد؟ قالت إنها ستعود بعد جلسة البارحة، قالت إنها ستحدثه عن كل شيء بالتفصيل الممل. قضى معها ساعتين كاملتين، حاولت خلالهما أن تسرد على مسامعه مختلف المواقف التي جمعتهما في الماضي. أنصت إليها بانتباه واهتمام، لكن اهتمامه كان منصبا على شخصها أكثر من أي تفاصيل أخرى ترده. يريد بشدة أن يسترجع ماضيهما المشترك، لم يكن ينقصه غير ذلك حتى يستعيد نفسه بالكامل. لا شك أنها تحمل كل مفاتيح ذاكرته المفقودة. كان يطالع الساعة بين الفينة والأخرى ثم يحاول أن يلهي نفسه بأي شيء. فتح كتبا عديدة ثم أغلق كل منها دون أن يفقه حرفا واحدا مما قرأ. ليس في مزاج يسمح له بالتركيز، تأخرها يجعله يفقد السيطرة على أعصابه دون وعي منه. ألن تأتي؟ ماذا لو غيرت رأيها؟ لا يدري لماذا تلح عليه هذه الهواجس. لقد جاءت خصيصا من تونس للقائه، قطعت المسافة كلها حتى قان لتراه، فما الذي يجعلها تختفي فجأة؟ هدأته هذه الأفكار، لا شك أنها ستصل قريبا، لا داعي لكل هذا القلق. لماذا يدق قلبه بسرعة جنونية؟ لماذا يخشى فقدانها لهذه الدرجة؟ ما الذي يدور في رأسك بالضبط يا أحمد؟ تعالت طرقات خفيفة على باب غرفته، فهب مسرعا وعلى وجهه علامات التحفز. كانت سماح تحمل إليه كأسا من الشاي، فوجئت وهي تراه بتلك العصبية. تراجع خطوتين إلى الوراء ليفسح لها المجال، فتقدمت لتضع الطبق على المكتب ثم بادرته في تساؤل: ما بك يا أحمد، لا تبدو طبيعيا؟ تنهد وهو يجلس على طرف السرير محاولا الاسترخاء. لا شيء لا شيء، فقط بعض الضغط النفسي. ثم واصل مبتسما: جاء الشاي في الوقت المناسب. عقدت سماح ذراعيها أمام صدرها وهي تقول في عتاب: رأيت أنك لا ترغب في مشاركتنا استمر في غرفة الجلوس، فأحضرت كأسك إلى غرفتك. ابتسم مترفقا وهو يقول: ليس الأمر كذلك، لكنني أردت أن أنفرد بنفسي لبعض الوقت، أحتاج للتفكير في بعض الأمور قبل أن أستعيد نشاطي بالكامل. تناهى إلى مسامعهما صوت إغلاق الباب الخارجي، فتنبهت حواس أحمد ولبث للحظات مترقبا، لكن طال انتظاره دون أن يسمع أصوات بعض الزوار في الممر. علقت سماح موضحة: هذا أبي قد انصرف إلى جلسته الأسبوعية في مقهى الحي، ألا تذكر؟ هز رأسه في خيبة: نعم صحيح. تأملته سماح في قلق، بوسعها أن تخمن سبتي وبخيبته وترى. طلعت الساعة بدورها: هل تراها تعود اليوم؟ تنهدت بصوت مسموع ثم اتجهت إلى باب الغرفة. صوت الأمومة يناديني، علي أن أهتم بصغيرتي بعض الشيء، فلست وحدك من يحتاج الرعاية. قالت ذلك متصنعة المرح، ثم ابتسمت متابعة. سأكون في الجوار إن احتجتني، تابعها بابتسامة ممتنة، ثم استلقى مجددا على السرير. يقتله الملل. هل كان عليها أن تذهب إليه اليوم؟ جلست على عتبة الباب الداخلي تطالع الممر المفروش بالحصى الذي يفصلها عن بوابة الحديقة. منذ 6 سنوات رأته هناك عند بابها للمرة الأولى، ثم ودعته وهي لا ترجو لقاء جديدا. كانت تعيش تلك اللحظات من جديد وهي تحدثه بكل تفاصيلها طوال جلسة الأمس. كانت تعيشها حقا، خفقات قلبها، العبرات في عينيها، الحمرة في وجنتيها، ارتجاف أناملها، كلها كانت تنطق بحياة تلك الذكريات فيها. حلقت معه عبر أحداث الماضي لمدة ساعتين. نسيت نفسها، نسيت حاضرها، نسيت كل شيء يرتبط بواقعها. لكن ريحا قوية صفعتها وهزتها من الأعماق حين رأت حسان يقف في الخارج ينتظرها. انتظرها طويلا وما زال. ألم يأني لانتظاره أن ينتهي؟ كانت قد وعدت أحمد بالعودة اليوم لتواصل معه الرحلة عبر محطات ماضيهما المشترك، لكنها مضغادة منزلهم البارحة وهي في صراع نفسي مستمر. ما كانت تلك الأحاسيس التي غمرتها وهي تحدث أحمد؟ ألم تكن خيانة؟ آلمتها الكلمة مجددا. أحمد وكل الذكريات التي جمعتها به يجب أن تبقى جزءا من الماضي. سيكون كل شيء على ما يرام طالما تحبسها في ركن بعيد، بعيدا عن الشرايين التي تضخ الدماء لقلبها. لكن أن تعيش نفس الأحاسيس من جديد، فذلك الخطأ بعينه. حاولت بعض الأفكار أن تسيطر على عقلها الواعي. إنها تقوم بعمل نبيل، تحاول مساعدته على استرجاع ذاكرته. حين قررت السفر إليه كانت تظنه فاقدا للذاكرة تماما، لكنها اكتشفت حال وصولها أن وضعه تطور واسترجع قسما كبيرا من ذكرياته. كل ما يفقده الآن هو الذكريات التي تخصها هي لسبب تجهله. لكن أليس من الأفضل أن ينساها تماما وإلى الأبد؟ ماذا يفيده تذكرها؟ أليس من الأولى أن تساعده على بناء حياة جديدة لا وجود لندى فيها؟ لأنها ببساطة لم تعد فيها. تنهدت في حرقة. يكفي إلى هذا الحد. عليها أن تتراجع قبل أن تسقط في هوة لا قرار لها وتفقد أغلى ما تملك، احترامها لنفسها. كانت الشمس قد مالت للمغيب منذ دقائق، واكتست السماء حمرة خفيفة تمهد للسواد القادم. ياه، أخذتها أفكارها وسهت عن صلاة المغرب. وقفت من مجلسها وسارت بخطوات وئيدة باتجاه غرفتها المظلمة. بدا المنزل كئيبا في غياب ساكنيه. من الغد ستتصل بوالدتها لتعلمها بقرارها بتعجيل الزواج، ثم ستهتم بكل الترتيبات اللازمة. ستشغل نفسها بالتخطيط لحياتها المستقبلية ولن تفكر مجددا في أحمد. قطع أفكارها رنين الهاتف في الصالة. من يكون المتصل في مثل هذا الوقت؟ ربما كانت سونيا تريد الاطمئنان لحالها في وحدتها. فوجئت حين وصلها صوت سماح المتردد. كيف حالك؟ كان عليها أن تتوقع اتصالها. غيابها دون تبرير سيجعلهم يقلقون بالتأكيد. كان علي أن أتصل وأعتذر. لا بأس، المهم أنك بخير. حاولت أن تكون أكثر وضوحا. اعتذاري لا يخص زيارة اليوم فقط، لم يعد بإمكاني أن ألتقي أخاك مجددا. لم تستطع أن تنطق اسمه. بادرت سماح بسرعة. هل انزعج حسان من زيارتك البارحة؟ لمحت سيارته في شارعنا. قطعتها ندى مؤكدة. لا علاقة لحسان بالأمر، القرار نابع مني أنا. لقد فكرت كثيرا ووجدت أنه لا فائدة من المحاولة. قالت سماح بسرعة. بالعكس، أحمد استجاب بصفة كبيرة لجلسة البارحة ولبث ينتظرك طوال النهار. عصرت عينيها بقوة لتمنع العبرات من التسلل. هذا ما كانت تخشاه. سماح، ما قصدته هو أنه لا فائدة من استرجاعه للذكريات التي تخصني. لا حاجة له لوجودي بعد الآن. من الأفضل لكلينا أن ننسى الماضي الذي جمعنا، لأن علينا تخطيه بعد شهر واحد من الآن. ساد الصمت لبضع ثوان ريثما استوعبت سماح كلماتها، دمدمت في عدم تصديق. ستتزوجين؟ لم يكن الخبر جديدا عليها، خطبتها طالت والزواج كان واردا بين لحظة وأخرى، لكنها كانت انقلاب الموازين. لطالما رأتها كخطيبة أخيها، حتى بعد اختفائه كانت من شجعها على قبول الارتباط بحسان، وسندتها على أن تتجاوز ألم فقدان أحمد وتبدأ مشوارا جديدا، وليست نادمة على ذلك. لكن وهي ترى اليوم اللهفة والترقب في وجه أخيها، وهي تلمس التأثر في صوت ندى، راودها أمل بأن تعود الأمور مثل السابق، بأن تعود ندى إلى أحمد وأحمد إلى ندى. نعم، قررنا إتمام الزواج الشهر المقبل، همست في محاولة يائسة. ماذا أقول لأحمد؟ إنه لا يزال ينتظرك، أجابت في صرامة مصطنعة. قولي إنني سافرت، على أي حال سأعود بعد يومين إلى تونس. قررت السفر فجأة، خافت إن هي بقيت هناك قريبة منه أن تضعف وتهدم كل ما بنته من حدود بينهما. وضعت السم وتنهدت بقوة. الصلاة قبل أن تفوت، حثت الخطى إلى غرفتها وكل خلاياها تهتف بصوت واحد ضعيف مختنق. ياه،